الحمد لله اللطيف الخبير، والصلاة والسلام على محمد البشير النذير، وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة الخطير. قال الله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. يخبر الله تعالى عن كيفية غرق فرعون، فإنه لما ضرب موسى عليه السلام بعصاه البحر ارتطم البحر بأمواجه الهائلة على فرعون وجنوده، وجعلت الأمواج الهائجة تخفض فرعون تارة وترفعه أخرى، وبنو إسرائيل ينظرون إليه وإلى جنوده بين الأمواج العاتية وهم يغرقون. وكان هذا البأس الشديد والخطب الجسيم الذي نزل بفرعون وأتباعه أقر لأعين بني إسرائيل وأشفى لنفوسهم لما عانوا من ظلم وبطش فرعون وجنوده الذين اتبعوه على كفره وضلاله. وأما فرعون الطاغية فإنه لما كان بين الأمواج الهائمة المدمرة وأصبح على وشك الغرق وقد عاين ما أحيط به من أسباب الهلاك أعلن وقال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ولم ينفعه إيمانه وإسلامه في تلك اللحظات التي أدرك وعاين فيها الغرق، وهذه هي حالة اليأس من الحياة التي لا يقبل الله تعالى التوبة فيها. يقول الله تبارك وتعالى إخبارا عن فرعون مصر الطاغية حين أدركه الغرق: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وهنا فائدة: اعلم يا أخي أنه يشترط لقبول التوبة من ذنب الكفر وما دونه من الذنوب أن تكون قبل الغرغرة، أي قبل وصول الروح إلى الحلقوم وقبل عذاب الاستئصال، وهي حالة اليأس من الحياة. يقول الله تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ويقول الله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وأحمد. ولذلك لا تقبل التوبة لمن أدركه الغرق، كفرعون حاكم مصر، وكذلك لمن كان في مثل حالته، وهي حالة اليأس من الحياة. فلم يقبل الله سبحانه وتعالى توبة فرعون اللعين حين أدركه الغرق وعلم أنه هالك غرقا لا محالة. قال تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فهذه الآية استفهام إنكاري ونص على عدم قبوله تعالى منه الإيمان والإسلام في مثل هذه الحالة التي وصل إليها، وقد انعقد الإجماع من المسلمين على موت فرعون كافرا. ويشترط لصحة التوبة أيضا أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في المغرب بابا خلقه الله للتوبة مسيرة عرضه 70 عاما لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وابن حبان. وتعالوا مستمعين الكرام نتعرف على قصة تابوت يوسف عليه السلام. كان نبي الله موسى عليه السلام قد أمره الله تعالى أن يحمل معه تابوت يوسف بن يعقوب عليهما السلام كما ذكرنا، ليدفنه بالأرض المقدسة. فسأل موسى عليه السلام عنه فلم يعرفه إلا امرأة عجوز، فقالت لموسى عليه السلام: أرأيت إن دللتك على قبره أتعطيني كل ما سألتك؟ فأبى عليها وقال: حتى أسأل ربي. فأمره الله تعالى عن طريق الوحي أن يعطيها، فأتاها فأعطاها. فسألته الجنة، قال: نعم. فدنت من النيل وقالت لموسى عليه السلام: إنه في جوف الماء، فادعوا الله تعالى أن يحسر عنه الماء. فدعا الله تعالى فحسر الماء عن القبر، وظهر لهم الطريق فمضوا فيه. فقالت له: احفره. ففعل موسى عليه السلام واستخرجه صندوقا من مرمر، فاحتمله عليه السلام معه في خروجه من مصر. رواه ابن حبان. وهذا الحديث قاعدة نافعة لأهل الحق، أنه لا يحرم طلب ما لم تجر به العادة من الأنبياء والصالحين. مستمعين الكرام، لما أنجى الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام ومن آمن معه من بني إسرائيل من كيد فرعون وجنوده، وأغرق فرعون وجنوده في البحر، ليكون ذلك آية عظيمة على عظيم قدرته تعالى وعلى صدق نبيه موسى عليه السلام، وعبرة لمن اعتبر. شك بعض بني إسرائيل في موت فرعون وقالوا: إنا نخاف أن يكون فرعون ما غرق. فدعا موسى الكليم ربه، فأمر الله تبارك وتعالى البحر بإخراجه، فرمى به البحر بقدرة الله تعالى على ساحل البحر على مكان مرتفع، حتى رآه بنو إسرائيل وأيقنوا وتحققوا من غرقه وموته، وعرفوه بدرع له من لؤلؤ كان فرعون يلبسها ولم يكن لأحد مثلها، وبذلك تحققوا هلاكه غرقا مع الهالكين. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فاليوم ننجيك ببدنك، أي ننجيك بجسدك مصاحبا درعك، بأن أخرجه البحر وعليه درعه المعروفة به. وقوله تعالى: لتكون لمن خلفك آية، أي لتكون أنت أي يا فرعون آية لمن خلفك من بني إسرائيل، ودليلا على عظيم قدرة الله تعالى الذي أهلكك مع الهالكين نتيجة كفرك وتكذيبك لموسى عليه السلام. وليعلم أن هلاك فرعون وجنوده في البحر في يوم عاشوراء، فقد روى البخاري عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أنتم أحق بموسى منهم فصوموا. مستمعين الكرام، أنجى الله تعالى موسى عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل الذين آمنوا بما جاء به واتبعوه من كيد فرعون وجنوده، وأورث الله تعالى جميع أموال فرعون وحاشيته وأملاكهم بني إسرائيل الذين كانوا يستضعفون ويظلمون من قبل فرعون وجنوده وأمرائه، وجعل العاقبة الحسنى لموسى عليه السلام وللمؤمنين الذين اتبعوه وصدقوه. يقول الله تبارك وتعالى: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. أورث الله سبحانه وتعالى المؤمنين من بني إسرائيل الذين آمنوا بنبيهم موسى عليه السلام واتبعوه فيما جاء به مشارق أرض الشام ومغاربها، بما في ذلك أرض فلسطين المباركة وما حولها، ومنحهم ملكها وحكمها. والله أعلم وأحكم. في الحلقة القادمة سنبقى إن شاء الله مع قصة كفر بعض جهلة بني إسرائيل، فإلى الملتقى، نستودعكم الله.